بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كما ذكرت في الدرس الماضي، في هذا الدرس إن شاء الله سأتكلم عن ما يتعلق بربا الديون، ثم أتكلم عن بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بالربا، وسيكون الاقتصار على أهم المسائل، خاصة المسائل التي يكثر البلوى أو تعم البلوى بها ويكثر التعامل بها، وإلا فموضوع المسائل المعاصرة والنوازل موضوع طويل ويحتاج إلى دروس متعددة، وسأقتصر على أهم المسائل في هذا الموضوع أو بعض أهم المسائل. ما ذكره المؤلف رحمه الله وسبق شرحه، ذكرت أنه يندرج تحت الأحكام المتعلقة بربا البيوع. أما ربا الديون فهو ربا مضاف إلى الديون، والديون جمع دين، والدين هو ما يثبت في الذمة، الدين هو كل ما يثبت في الذمة. ومراد بربا الديون الربا الذي يكون في عقود المداينات، هو الربا الذي يكون في عقود المداينات، ويدخل في ذلك القروض والبيوع الآجلة ونحوها، فهذه من عقود المداينات. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي التفريق أو بين الدين والقرض. هل الدين مرادف للقرض أو بينهما فرق؟ نريد جواب من الأخوان. تفضل الشيخ. نعم، أحسنت. نستطيع أن نقول سبق أني ذكرت أن الدين هو كل ما يثبت في الذمة، وقد يكون الثابت في الذمة بدل قرض، وقد يكون ثمن مبيع مؤجل، وقد يكون بدل متلف، يعني قيمة متلف أتلفه الشخص فوجب عليه الضمان. هذه الصور وغيرها تسمى ديونا، ومن هنا يتبين أن الدين أعم من القرض، الدين أعم من القرض، لأن الدين كما ذكرت قد يكون ثمن مبيع مؤجل، قد يكون قيمة متلف، وقد يكون بدل قرض. ولهذا نستطيع أن نقول إن كل قرض فهو دين، وليس كل دين قرضا. الربا، ربا الديون، هو الزيادة في الدين عند حلوله وعدم سداد المدين، وهذه الزيادة قد تكون مشروطة في العقد عند التأخر في السداد، وقد تكون غير مشروطة، وقد يكون مشروط على المدين أنه إذا تأخر عن السداد في المدة المحددة فإن الدين يزيد عليه بقدر كذا، هذا يدخل في ربا الديون. وقد تكون الزيادة غير مشروطة، بل يقول الدائن للمدين إذا حل الدين إما أن تقضي الدين وإما أن أمهلك سنة زيادة أو أكثر أو أقل، لكن يزيد عليك الدين. وفي كلتا الصورتين يدخل ذلك في ربا الديون، كلتا الصورتين داخلة في ربا الديون. والصورة الأخيرة كانت شائعة في الجاهلية، ولهذا كان الرجل يداين الرجل في الجاهلية، فإذا حل الدين قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي الدين وإما أن أمهلك فترة زائدة مقابل أن هذا الدين يزيد عليك. ولهذا جاءت النصوص التي جاءت في تحريم الربا وفي التغليظ على متعاطيه، لا شك أن من أوائل ما يدخل فيها الصورة الشائعة في الجاهلية، وهي المرحلة التي سبقت الإسلام. أدلة تحريم الربا هذه لا أريد أن أطيل في الموضوع هذا، لا سيما وأنه سيأتي لنا كلام على ربا الديون مرة أخرى عند الكلام على القرض، لأن المؤلف رحمه الله ذكر في باب القرض، وهو باب سنصل إليه إن شاء الله قريبا، ذكر القاعدة المشهورة عند الفقهاء، وهي قضية أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. أدلة ربا الديون وربا القرض لعلي إن شاء الله نذكرها إن شاء الله عند الكلام على هذه المسألة في باب القرض، لكن لعلي الآن أذكر بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بربا الديون. من أهم المسائل المعاصرة القروض البنكية الآن التي تأخذ عليها البنوك من المقترضين ما يسمون بالفوائد، وهي في الحقيقة الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. فيقترض العميل مبلغا من المال ويشترط عليه البنك أنه يسدده بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو مقسطا، لكن يكون هناك زيادة، فهذه الزيادة على التعريف المتقدم داخلة في ربا الديون المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. من المسائل المعاصرة أيضا الودائع البنكية المضمونة للعملاء بفوائد. الودائع البنكية التي يودعها عملاء البنوك في المصارف إذا كانوا يأخذون عليها ما يسمى بالفوائد، فهذه الفوائد هي من الربا. وحتى يتبين لنا وجه كونها ربا لا بد أن نتعرف على حقيقة الوديعة المصرفية من الناحية الشرعية. ما هي حقيقة الوديعة المصرفية؟ هل نطبق عليها أحكام الوديعة في الفقه أو أن لها حقيقة أخرى؟ تفضل. وهي نعم. أما الوديعة الصوفية يأخذونها ويستفيدون منها ويردون لك المبلغ هذا في ودعها. وهذا يقودنا إلى أنها ماذا في الفقه؟ يعني ماذا تعد فقها؟ أنت بينت الفرق وهذا جيد، لكن الفرق هذا يقودنا إلى أن يعني نكيفها شرعا بأنها ماذا في الفقه؟ نعم أحسنت. يعني تصير حقيقة الوديعة المصرفية قرض، حقيقتها قرض. إذن نقول إن حقيقة الوديعة المصرفية التي يودعها العملاء في البنك حقيقتها قرض، المقرض هو العميل المودع، والمقترض هو البنك. قد يقول قائل: لماذا نحن عندما نودع نعبئ نموذج إيداع ويسمى ذلك إيداعا، فلماذا نصرفه عن هذا الأمر الذي هو مدون ومثبت في السجلات إلى حقيقة أخرى؟ الفقهاء يقولون إن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه من قواعد الفقه. وإذا تأملنا في واقع الوديعة المصرفية وجدنا أنها لا تأخذ حكم الوديعة، وإنما تأخذ حكم القرض لأمرين. الأمر الأول أنه في عقد الوديعة المودع يلتزم بحفظ الوديعة، ويلزمه أن يردها بعينها، وتصرفه فيها يعد خيانة. في عقد الوديعة هو ملتزم برد العين، لاحظوا كلمة العين، يعني ليس البدل، يرد عين المال المودع، وتصرفه فيه يعد خيانة. بينما العرف في المصارف والبنوك الآن أنهم لا يلتزمون برد عين المبلغ النقدي الذي أودعته عندهم. ومن ناحية أخرى فإنهم يتصرفون فيها، يضمونها إلى رأس المال ويتصرفون فيها في تعاملاتهم، وإنما يضمنون لك البدل، يضمنون لك البدل اللي هو المثل. وهذا هو حقيقة عقد إيش؟ عقد القرض. لأن القرض كما عرفه الفقهاء وكما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على بابه، هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض عند الفقهاء. ولهذا ذكر بعض الفقهاء أن المودع، أن المودع إذا أذن للمودع بالتصرف في الوديعة صار العقد قرضا، يعني انقلب من كونه وديعة إلى قرض. وهذا أمر يعني متعارف عليه عند البنوك، فالمودع يعلم أن البنك يتصرف والبنك يأخذ ليتصرف وليس لمجرد الحفظ. ولهذا كان الاعتبار الشرعي هو أن تلك الوديعة قرض وليست وديعة. أمر آخر يبين لنا أن حقيقة الإيداع أنه قرض، الفقهاء في باب الوديعة يقولون أن الوديعة إذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط من المودع يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. فالمودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. بينما العرف في البنوك أنها ملزمة برد البدل على المودعين في جميع الأحوال، يعني لا ينظر لقضية التفريط أو عدم التفريط، وهذا هو حقيقة القرض. فالمقترض إذا اقترض مالا فإنه ملزم برد البدل، يعني لو أن شخصا مثلا اقترض 10,000 ريال من زيد ثم أخذ هذه العشرة ووضعها في الحرز، في حرز مثلها، يعني لم يفرد، وضعها في تجوري وأقفل عليها التجوري والأبواب، وعندها من يحرسها مثلا، فجاء سارق وسرقها. هذا المال ذهب بدون تعدي ولا تفريط، المقترض يضمنه ولا ما يضمنه؟ ولا يقول للمقرض 10,000 حقتك راحت؟ يضمنه. وهذا هو حقيقة الموجود في البنوك الآن، البنوك الآن ضامنة لأموال المودعين، وهذا يبين لنا أن حقيقة الإيداع أنها قرض وليست وديعة. قد يقول قائل: لماذا إذن سميت ودائع؟ ذكر بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع أنها بدأت كذلك، يعني بدأت وديعة ثم تطورت من خلال تجارب البنوك واتساع أعمال البنوك إلى قروض، فكانوا سابقا عندهم ودائع أو يتخذونها ودائع، لكن مع تطور أعمال البنوك تحولت إلى قروض وظلت محتفظة بالاسم القديم. بناء على ما تقدم يتبين لنا أن ما تدفعه البنوك للعملاء المودعين هو في الواقع هو الربا، لأن معناه أن المودع الذي هو العميل أقرض البنك، والبنك الآن إذا أعطاه زيادة على المال المقرض معناه أنه التزم له بالربا. ولهذا الفوائد هذه التي تسمى فوائد هذه تدخل في الربا المحرم. عادة غالب البنوك تدفع الفوائد هذه في الودائع الثابتة، يعني لأجل مسمى التي لا يتمكن المودع من استردادها متى شاء، بينما الودائع النوع الآخر وهي الودائع الحساب الجاري، ودائع الحساب الجاري هي التي بإمكان المودع أن يسحب المال متى شاء، غالب البنوك لا تعطي عليها فوائد، والسبب في ذلك أنهم لا يستطيعون الاعتماد عليها في تمويل أعمالهم التجارية كما يعتمدون على الودائع الثابتة، لأن الودائع الثابتة عندهم ضمان أنها لن تسحب خلال المدة المتفق عليها، سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، بينما الودائع الحساب الجاري يستفيدون منها ولا شك، لكن استفادتهم منها أقل، ولهذا غالبا لا يعطون عليها فوائد، وقد يوجد من يعطي عليها لكن فوائد قليلة. وعلى كل حال أيا ما كان فهي تلك الفوائد هي الربا بعينه. أما الإيداع في الحساب الجاري بدون فوائد فهذا الأصل فيه الجواز، الأصل في الإيداع في الحساب الجاري الذي لا يكون فيه فوائد الأصل فيه هو الجواز، لكن ينظر إليه من ناحية أخرى، وهي من ناحية ما إذا كان البنك الذي تودع فيه بنكا ربويا، فنحن من حيث هو تعامل، هو تعامل ليس فيه ربا أو عقد ربوي بينك وبين البنك، لكن إذا كان الإيداع في بنك ربوي فإن هذا البنك يستعمل هذا المال في الربا، لأن حقيقة البنوك الربوية تقوم على تجارة الديون، البنك هو تاجر ديون يتعامل بالديون أخذا وإعطاء، فهو يتقبل الديون من أناس عن طريق الودائع التي يودعونها ويقرض آخرين، والذين يقرضهم يأخذ منهم فوائد، والمودعون قد يعطيهم أحيانا فوائد وقد لا يعطيهم على التفصيل المتقدم. وفائدة البنك هو ما الفرق بين الفوائد التي يعطيها والفوائد التي يأخذها. فالبنك يستعمل الأموال المودعة فيه، إذا كان بنكا ربويا فإنه يستعمل هذه الأموال في الربا. ومن هنا جاء التحريم في قضية الإيداع في البنوك الربوية ولو كان من غير فوائد، من ناحية أنها إعانة على الإثم والعدوان. وهذه المسألة فيها يعني خلاف بين الفقهاء المعاصرين، لكن هذا هو القول الصحيح، وأن الإيداع في البنك الربوي محرم حتى في الحساب الجاري الذي لا يكون فيه فوائد إلا عند الضرورة. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجه الاستدلال أن الإيداع في البنك الربوي إعانة له على الإثم وهو الربا. ومما يبين ذلك أن بعض الإحصائيات يقولون أن الإيداع في البنوك يشكل 90% من موارد البنك، بمعنى أن رأس مال البنك لا يتجاوز 10%، بينما 90% من موارد البنك هي أموال مودعين. ومن هنا يتبين وجه كون الإيداع في البنك الربوي إعانة له على الإثم، فلو لم توجد ودائع في البنوك الربوية لا تعطلت تلك البنوك ولم تستطع التعامل بالربا. هذه إحدى المسائل المترتبة على ربا الديون. هناك أيضا مسائل أخرى يوجد التعامل بها أيضا بين عند البنوك، منها ما يسمونه إعادة جدولة الديون، ومعناها يعني أن يزاد، يعني يكون للبنك على أحد العملاء دين فيزاد في فترة السداد وتخفض قيمة كل قسط، ويكون مجموع الأقساط المستحقة بعد إعادة الجدولة أكثر من قيمة الدين الأول. إذا فرضنا أن الدين مثلا 100,000 مقسط على سنة، يعيدون جدولته على سنتين، وبدال ما يكون 100,000 يصير مثلا 130 أو 140، هذا أيضا يدخل في الربا، لأن هذا زيادة نظير التأجيل، فهي بمعنى يعني أؤجلك وزد في الدين. هناك مسألة كثرت في البنوك وهي مسألة ما يسميه المعاصرون بيع المرابحة، بيع المرابحة. وهذا البيع تتعامل به البنوك أيضا الإسلامية والتي تسمى الإسلامية كما تتعامل به أيضا البنوك الربوية. ولعلي أتكلم عن هذا الموضوع لأنه بالنسبة للبنوك الإسلامية صار يعني اعتماد كثير من البنوك عليه على اعتباره مخرج شرعي من قضية الربا. بيع المرابحة هذا شائع، صورته أن يطلب العميل شراء سلعة من البنك أو من شخص آخر، يعني التعامل بيع المرابحة ليس لازم أن يكون مع البنوك، لكننا نتكلم عن الشيء الشائع، يطلب شراء سلعة من شخص أو من بنك، هذه السلعة ليست موجودة عند البنك ولا عند ذلك الشخص، فيقوم البنك أو الشخص المطلوب منه الشراء بشراء تلك السلعة ثم يبيعها على طالبها بربح. وهذه الصورة كما ترون مما كثر في الناس، الشخص مثلا قد يكون يريد أنه يشتري بيت وهذا البيت مثلا بمليون ريال وما عنده مليون ريال، يأتي إلى البنك ويقول أنا أريد البيت الفلاني وهو معروض بمليون ريال، البنك الآن لا يملك هذا البيت وصاحب البيت لا يريد أن يبيع بالآجل، يريد بيع نقدي، والمشتري ما عنده مليون ريال نقدا جاء حاضرا، فيأتي إلى البنك ويقول أنا لي رغبة في هذا البيت، فيقوم البنك وغالبا يتفقون، يعني يقول صاحب البيت مثلا عرضه بمليون ريال، فالبنك يقول نحن نبيعه عليك مقسطا على سنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر أو حسب ما يتفقون عليه، لكن بدال ما هو مليون يكون مليون وثلاثمائة أو مليون وأربعمائة أو ما أشبه ذلك، فيتفقان على ذلك، يقوم البنك بشراء هذا البيت ثم بيعه على الآمر بالشراء اللي هو طالب الشراء، ولهذا يسمى هذا البيع بيع المرابحة للآمر بالشراء. الآمر بالشراء هو العميل، يأمر البنك أن يشتري ذلك البيت. حكم هذه المعاملة، المعاملة هذه لها صور متعددة، وكما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نعرف صورها ثم بعد ذلك نتوصل إلى حكمها. من صورها أن يكون الآمر المأمور، يعني هي تتوقف على معرفة حقيقة المأمور، طبعا عندنا آمر وعندنا مأمور، الآمر بالشراء هو العميل والمأمور بالشراء هو البنك، إذا فرضناها في صورة عميل وبنك، فالبنك قد يكون في صورة مقرض، وبناء على ذلك يكون ما يأخذه من زيادة زيادة في قرض، ويكون هذا ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. في هذه الصورة يقول الآمر اللي هو طالب الشراء: أنا أريد البيت الفلاني وهو معروض، صاحبه يريد فيه 1,000,000 ريال، فيقوم البنك ويشتري البيت للعميل. لاحظوا، يشتريه لمن؟ للعميل، ويدفع بالنيابة عنه 1,000,000 ريال، ويطالب العميل ب1,300,000 مقسطة على السنوات المتفق عليها. هذه الصورة، ما حقيقة البنك؟ مقرض. هنا صورة واضحة، مقرض، وهذا ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع والإشكال، لأن البنك من البداية اشترى لمين؟ للعميل، ما اشترى لنفسه، اشترى للعميل. ومعناه أن دوره في دفع 1,000,000 ريال هو إقراض في الواقع للعميل، لأنه هو دفع بالنيابة عن العميل، لأن المشتري هو العميل من البداية. فالبنك دفع 1,000,000 بالنيابة عنه، وهذا حقيقته إقراض. فكون البنك يطالب بالزيادة، هذا معناه أنه أقرضه وطالبه بزيادة ربوية، وهذا محرم ولا شك في تحريمه. الصورة اللي محل خلاف، وهي الصورة الثانية، أن يكون المأمور بالشراء، وهو في مثالنا قلنا البنك، مشتريا لنفسه، يعني يشتري لنفسه ثم يبيع على العميل. في هذه الصورة العميل يبدي رغبته في شراء السلعة المحددة، ثم يقوم البنك بشراء تلك السلعة لنفسه ويتملكها تملكا حقيقيا، يعني لا بد أن يتملكها تملك حقيقي، بحيث يترتب على ذلك آثار الملك، فتدخل في ضمانه ويترتب على ذلك آثار الملك شرعا. ثم بعد ذلك يعقد عليها، يعني بعد أن ملكها وقبضها القبض الشرعي، يعقد عليها عقدا مع العميل ببيع شراء ببيع بالآجر. أظن الصورة واضحة الآن، وهي تختلف بشكل كلي عن الصورة الأولى. فالبنك هنا الآن اشترى لنفسه وقبض القبض الشرعي وملك ملك حقيقي السلعة، ثم بعقد آخر بعد أن ملكها عقد عليها بيعا على الراغب في الشراء أو على الآمر. هذه الصورة لها حالتان. طبعا هذه الصورة لا بد أن تسبقها مواعدة بين الآمر بالشراء وبين المأمور الذي هو في مثالنا البنك. هذه المواعدة معناها أن الآمر بالشراء يقول: اشتروا الفلة الفلانية ب1,000,000، وإذا شريتوها أنا بشتريها منكم مؤجل ب1,300,000. هذا يسمى مواعدة. الصورة الأولى أن تكون هذه المواعدة ملزمة، يعني ملزمة للعميل. وبعض البنوك التي تلزم بالمواعدة تأخذ عليها عربون، فهذه الإلزام هذا يجعل الوعد عقدا، لأن أبرز خصائص العقد هي الإلزام. فكأن البنك في الواقع باع هذا البيت على العميل قبل أن يتملكه، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ولهذا فهذه الصورة محرمة، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بأن إذا كانت المواعدة ملزمة، المواعدة السابقة ملزمة للعميل، فإن هذا يجعل بيع المرابحة في هذه الحالة بيعاً غير جائز، لأن المواعدة الملزمة تجعل تلك المواعدة عقداً، لأن أبرز خصائص العقد هي الإلزام. من ناحية أخرى، مما يبين أن الصورة هذه تجعل المعاملة معاملة محرمة، أن البنك في هذه الحالة، في حالة الإلزام، يكون ضامنا للربح، وهذا الضمان يقوي شبه هذه المعاملة بالربا، لأن كما سيأتي إن شاء الله، يعني هذه المعاملة حتى في صورتها التي أجازها كثير من الفقهاء، من الفقهاء من قال إنها محرمة بناء على أنها حيلة على الربا. فالشخص بدل ما يقول للبنك: أقرضوني 1,000,000 ورجعها 1,300,000، قال: اشتروا الفلة ثم بيعوها علي، اشتروها 1,000,000 ثم بيعوا علي 1,300,000. فمن الفقهاء من قال بأنها حيلة على الربا، لكن الذين يجيزون هذه المعاملة يقولون إن من أبرز ما يبعدها عن شبهة الربا هو أن طبعا عندنا ربا وعندنا تجارة، التجارة عرضة للربح والخسارة، بينما الربا ربح مضمون. من أهم ما يبعد هذه المعاملة عن الشبه بالربا ويجعلها أشبه بالتجارة هو عدم الإلزام، لأن الإلزام يقوي الشبه بالربا، فيكون مما يؤيد تحريم المعاملة في هذه الصورة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن تكون المواعدة غير ملزمة، وفي هذه الحالة أو بهذا القيد للفقهاء قولان، فمن الفقهاء من قال بأنها لا تجوز كما أشرت سابقا، وعللوا ذلك أو احتجوا بأنها حيلة على الربا، وقد بينت قبل قليل وجه كون هذه المعاملة حيلة على الربا. والقول الثاني يقولون بأنها تجوز، ومن أدلة هؤلاء أن الأصل في العقود الإباحة، وليس هناك دليل بين على تحريم هذه المعاملة. دليل آخر يقولون إن المأمور، وهو في المثال السابق البنك، يشتري السلعة لنفسه فيبحث عن أحسن الأسعار ويساوم ويخاطر بالشراء، لأنه لا يجزم أن الآمر سينفذ ما وعد به، وهذه الدرجة من المخاطرة تبعد الشبه بالربا وتجعلها أشبه بالتجارة. ولهذا البنوك التي لا تلزم نجد أنهم إذا قلت لهم فلة قيمتها مليون أو صاحبها طالب فيها مليون وهم سيقسطونها عليك بمليون وثلاثمائة مثلا لا يكتفون بكلامك، يبعثون لجنة تنظر إلى الفلة، شوف البيت هل هو فعلا يستحق مليون أو لا يستحق. لماذا؟ لأن ربما العميل يعدل عن الشيء فيعرضونها في السوق ما تسوى إلا 600 أو 700 فتروح عليهم 400 ألف، بينما إذا كان المواعدة السابقة ملزمة ما يحتاج يبعثون، هم عارفين يشترونها مليون والله لو أنها ما تسوى إلا 500 وسيأخذون بدل المليون 1,400,000 فما فيه أي. ولهذا إذا كانوا ملزمين للعميل ما يحتاجون يبعثون لجنة ولا يتعبون أنفسهم. فهذا مما يبين يعني أن المعاملة في حالة عدم الإلزام أشبه بالتجارة منها بالربا. والذين قالوا بأنها تشبه الربا وأنها تلحق به أو أنها تحايل على الربا اعتمدوا على أن المشتري أو أن المأمور اللي هو البنك يشتري السلعة ليبيعها بأكثر إلى الآمر وليس له قصد في شرائها ابتداء. والجواب عن هذا أنه يشتريها حقيقة لكنه يشتري ليبيع على غيره، وهذا هو شأن التجار، فالتجار يشترون السلع ليبيعوها بربح. والمخاطرة التي سبق ذكرها تبعد شبهتها عن الربا. ولهذا فالأظهر في هذه الصورة بهذا القيد هو الجواز، وهذا هو ما صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وصدرت فيه أيضا فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز بالجواز في هذه الحالة. ونص قرار المجمع الفقهي يقولون إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. لكن بالرغم من جواز هذه المعاملة يعني ممن يرى تحريمها الشيخ محمد بن عثيمين، بل إني رأيت له رحمه الله فتوى يحلف على أنها حيلة على الربا، وحجته ما سبق ذكره وهو أنها نوع من التحايل على الربا، وقد سبق مناقشة هذا الأمر. المجمع الفقهي مع أنهم أجازوا هذه الصورة إلا أنهم قالوا ينبغي للبنوك الإسلامية أن تبحث عن بدائل، لأن البنوك الإسلامية صاروا يكثرون من هذه المعاملة لأنها فيها ربح يعني كثير، وأيضا مؤونتها يسيرة يعني ليس فيها جهد كبير، وهي مخرج شرعي من التعاملات الربوية الصريحة التي هي الإقراض بربا. والمشكلة أن البنوك الآن يعني الإسلامية لم تخرج من يعني قضية تجارة الديون. يعني البنوك الربوية قامت كما أشرت سابقا على تجارة الديون. المفترض أن البنوك الإسلامية كما يقترح كثير من الدارسين لأوضاعها أنها تخرج عن قضية تجارة الديون والالتفاف على الدين بتوسيط سلعة إلى المشاريع التي تنفع المجتمع، لأن البنوك الآن عندها ودائع بمبالغ كبيرة جدا. هذه الودائع بتلك المبالغ لو استثمرت في مشاريع صناعية وزراعية وتجارية ففيها ربح للبنك وفيها نفع للمجتمع وفيها توظيف للعاطلين وفيها فوائد عظيمة. لكن مشكلة البنوك حتى الإسلامية أنها أيضا تبحث عن الربح السهل المختصر المضمون، ولهذا صاروا يكثرون من هذه المعاملة. ومما يشبهها من المعاملات التي يعني قد يكون فيها شبهة، والشبهة قائمة، لو لم يكن فيها شبهة ما حلف مثل الشيخ محمد على تحريمها. فالذي ينبغي هو أن تتوجه البنوك غير هذا التوجه، وأن لا يكون رائدهم وحاملهم هو طلب الربح السريع. ما دام الحامل هو طلب الربح السريع فسيظلون في هذه البوتقة وفي هذا المحيط، بينما لو خرجوا من هذا الأمر وهو تجارة الديون إلى المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية لكان في ذلك نفع للمجتمع، ولا أعطوا صورة يعني صحيحة وناصعة للبنك الإسلامي. أما إذا ظلت البنوك بهذا الشكل فهي يعني لا شك عندها نقص كبير في جانب إعطاء الصبغة الإسلامية الصحيحة. أنتقل الآن إلى موضوع جريان الربا. نحن ذكرنا فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله أن الربا يجري في الذهب والفضة، وأشرت فيما سبق إلى أن العملة الورقية المعاصرة الآن تلحق بالذهب والفضة. وبناء على ذلك كلامي الآن من ضمن المسائل المعاصرة سنتكلم عن مسألة جريان الربا في العملة الورقية وأحكام صرف العملات وهذا الموضوع مبني على ما سبق تقريره في قواعد الربا في الأسبوع الماضي. هذه المسألة درست في مجامع علمية متعددة، ومن تلك المجامع هيئة كبار العلماء درسوها في عام تقريبا 93 هجري، يعني 1393 هجري، ودرسها أيضا المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، صدر لهم قرار في عام 1402 هجري، وقرار المجمع الفقهي وهو لاحق من القرار السابق هو قرار هيئة كبار العلماء، وقرار المجمع الفقهي جاء بعده بسنوات، لكن القرارين متطابقان. وحيث إن قرار المجمع الفقهي أكثر اختصارا لعلنا نقرأ قرار المجمع الفقهي ثم أعلق عليه بعض التعليقات. لعل الشيخ يقرأ لنا. لقائها ويحصل الوفاء والإقرار العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في اللقاء المعنى وهو حصول الثقة بها كوسيلة للتداول والتبادل، وذلك هو سر مرادها الإثمانية. وحيث أن التحقيق في عدة دوران مثل الذهب والفضة والقوة الثمانية وهي متحققة الجملة المرضية لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يبلغ أن الجملة المرضية نقد قائم بذاته له حكم نقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجب الاعتداء عليها بنوعين فضلا ونسيئا، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار ثمنية الجملة المرضية قياسا عليها، وبذلك تأخذ العملة المرضية كما النقود في كل الالتزامات التي تطلقها الشريعة فيها. ثانيا، يعتبر الوضع النقدي نقدا قائما بذاته كالأيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، كما يعتبر الوضع النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الوضع النقدي السعودية جنس والوضع النقدي الأمريكية جنس، وهكذا كل عملة مرضية جنس مستقل بذاتها، وبذلك يجري فيها ثقة بنوعين فضلا ونسيئة كما يجد بنوعين في نقدين الذهب والفضة في غيرها من الأثمان. وهذا كله يقتضي ما يلي: ألف، لا يجوز بيع الواقع النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقة، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بجملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقارب. لا، لا يجوز بيع جنس واحد من الجملة الواقعية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع 10 ريالات سعودية ورقة لأحد 10 ريالات سعودية ورقة نسيئة أو يدا بيد. جيم، يجوز بيع بعضه لبعض من غير جنس مطلقة إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السعودية أو اللبنانية لريال سعودي ورقة كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي ب3 ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي فضة ب3 ريالات سعودية ود و أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس لبيع جنس ولا أكثر لمجرد الاشتراك في الاسم على خلاف العقيدة. ثالثا، وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. رابعا، جواز جعل الأوراق النقدية رأسمالا في بيع السلف والشركات. والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القرار كما سمعنا هو مبني على ما سبق ذكره في قضية علة جريان الربا في الذهب والفضة، فالمشايخ في المجمع ابتدعوا القرار بقضية أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وأن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمانية، وأن هذا هو أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة، وهذا سبق الكلام عليه. فهم بنوا على ذلك أن العملة الورقية الآن صارت أثمانا، فهي الآن وسيط الشراء، يعني سابقا في عهود مضت كان الشراء عن طريق الذهب والفضة، الفضة في صورة دراهم والذهب في صورة دنانير، لكن الآن اختفت الدراهم والدنانير في الغالب، أقصد الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، وحلت العملة الورقية محلها. وبناء على ذلك قرر المشايخ أن العملة الورقية تعد نقدا قائما بذاته، كما أن الذهب نقد قائم بذاته والفضة نقد قائم بذاته، فالعملة الورقية نقد قائم بذاته. وينبني على ذلك جريان الربا فيها بنوعيه فضلا ونسيئة، ووجوب الزكاة فيها. ذكروا أيضا أن الورق النقدي يعد أجناسا مختلفة بتعدد جهات الإصدار، وهذا أمر لا بد منه، لأنه مشاهد أن قيمة الورق النقدي تختلف من بلد لآخر، فلو جعلناه جنسا واحدا مع ما سبق تقريره من أن الجنس الواحد إذا بيع بجنسه لابد من التماثل لكان هذا مخالف للواقع، ولهذا قرروا أنه أجناس متعددة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، وبناء على ذلك الورق النقدي السعودي جنس، والورق النقدي مثلا المصري جنس، والورق النقدي الكويتي جنس. وهذا ينبني عليه أنه يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. ولهذا ذكروا أن هذا يقتضي ما يلي، قالوا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقة، لأن العلة واحدة، فالعلة هي الثمنية. وقد تقدم في القواعد أن بيع الربوي بالربوي وهما متفقان في العلة لابد فيه من التقابض. كذلك لا يجوز بيع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، ولا يجوز بيع 10 ريالات سعودية بأحد 10 ريالا سعوديا ورق، لأن هذا بيع جنس بجنسه متفاضلا، فهذا أيضا لا يجوز. وأما بيع الجنس بغير جنسه فهذا جائز. هذا مجمل تضمنه القرار مما يتعلق بموضوع الربا وصرف العملات. بقيت معنا أيضا مسألة تتعلق بهذا الموضوع، والمسألة السابقة أيضا لها تعلقها بربا البيوع كما هو ظاهر وما سبقت دراسته. مسألة أخرى أيضا تتعلق بربا البيوع. من المسائل المعاصرة، نحن نشترط الآن في بيع الربوي بالربوي مع اتفاق العلة التقابض، وبناء على ذلك لو اشتريت ذهب بعملة ورقية هل يجوز التأجيل في أحد العوضين؟ لا، لابد من التقابض. تروح تشتري حلي ذهب بـ1000 ريال، لابد من التقابض، يقبض البائع الـ1000 ريال كاملة وتقبض أنت الذهب كامل، ولا يجوز التأجيل لا كليا ولا بعضا. هنا يأتي سؤال، وهو هل يعد تسليم الشيك قبض أو لا يعد؟ قد يحتاج الشخص أنه يشتري ذهب بشيك فيدفع للبائع شيك، فهل يعد قبضا أو لا؟ هذا ينبني على النظر في الشيك، يعني هل قبض الشيك، طبعا الشيك هو ورقة لكنها ذات محتوى، ومحتوى الشيك هو مبلغ نقدي، هل قبض الشيك قبض لمحتواه؟ هذا هو يعني أساس الخلاف في هذه القضية. هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون. المجمع الفقهي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي صدر منهم قرار، قالوا إن قبض الشيك يعد قبضا لمحتواه إذا كان الشيك مصدق، إذا كان الشيك مصدق، والشيك المصدق يعني المصدق من البنك، لأن الشيك نوعان، شيك غير مصدق هذا يحرره عميل البنك، وهذا يحتمل يعني قد يحرره بدون رصيد. أما الشيك المصدق لا، الشيك المصدق في بعض صوره قد يحرره البنك بناء على طلب العميل، والبنك لا يحرر هذا الشيك إلا وله رصيد يغطي. في صورة أخرى من صور الشيك المصدق أن يحرره العميل لكن يختمه البنك، والبنك لا يختمه إلا إذا كان له رصيد. في كلتا الحالتين يعد الشيك مصدقا، يعني مصدقا من البنك. المشايخ في المجمع الفقهي عبارتهم تدل على أن الشيك فيه تفصيل، إذا كان مصدق فيعد قبضا لمحتواه، وأما إذا كان غير مصدق فلا يعد قبضا. وينبني على ذلك أنه في شراء الذهب ونحوه مما يشترط فيه التقابض لابد تكون الشيكات مصدقة، فلا يجوز الشراء بشيكات غير مصدقة. اللجنة الدائمة أيضا لهم فتوى بهذا الموضوع، أيضا قيدوا فيها باشتراط أن يكون الشيك مصدقا كما في فتواهم المجلد 13 صفحة 494، ولهم فتوى مطلقة قالوا يعد تسليم الشيك في شراء الذهب قبضا دفعا للحرج، هذا في فتاوى اللجنة المجلد 13 صفحة 490 491. قد يقول قائل، وأنا أشرت فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف، فالذين يقولون أنه ليس قبضا يستدلون بأن مستلم الشيك لو ضاع منه الشيك سيرجع على دافع الشيك ويطالبه بالثمن، ولو كان قبض المحتوى ما جاز له الرجوع. وقلنا هو المفرط الذي أضاع ما قبضه، فهذه من حججهم. لكن هذه الحجة إذا نظرنا إلى الشيك المصدق، فالشيك المصدق يعني إذا نظرنا إلى حقيقة القبض حتى نناقش هذا القول، المقصود من القبض نحن نشترط الآن في شراء الذهب ونحوه أن يكون هناك تقابض من الطرفين. المقصود من القبض ألا توجد علقة بين البائع والمشتري بحيث يكون الأمر باتا، ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الدراهم بالدنانير، قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. الحديث رواه الخمسة وصححه جمع من أهل العلم. فهذا الحديث يوحي بأن مقصود التقابض هو انقطاع العلقة بين البائع والمشتري بحيث يكون البيع بات ولا يستطيع أحدهما الرجوع فيه. وهذا ظاهر في الشيك المصدق، يعني الشخص إذا قبض الشيك المصدق، يعني حتى لو أراد محرر الشيك المصدق أو مسلم الشيك المصدق أن يرجع لا يستطيع الرجوع، يعني لو ذهب إلى البنك لا يلغون، يريد أنه يسحب مثلا الرصيد، ما لا يمكنونه من سحب ما يغطي الشيك المصدق إلا أن يأتي بالشيك، يأتي بالشيك ونلغي الشيك وتسحب ما شئت. أما إذا لم تأتي بالشيك يبقى هذا المبلغ محتجز لمن حرر الشيك باسمه. وهذا في الواقع يعني يدل على انقطاع العلم بين البائع والمشتري، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقولون إن قبض الشيك يعد قبضا لمحتواه إذا كان مصدقا، أما إذا كان غير مصدق فيحتمل أن يكون ورقة بدون رصيد. ويقوى شبهة عدم تحقق القبض لا سيما إذا كانت البلد من البلدان التي لا يكون الشيك فيها محمي حماية قوية، فيكثر الناس يحررون شيكات بدون رصيد، ولهذا لا يعد ذلك قبضا. لعلي أختم بالمسألة الأخيرة في المسائل المعاصرة متعلقة بالربا، وهي مسألة البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية مما كثر في الناس تداوله، وهي مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد بينهما، يمكن ذلك الشخص من شراء السلع أو الخدمات من الجهات التي تعتمد ذلك المستند دون الدفع للثمن حالا، لأن هذا المستند يتضمن التزام المصدر بالدفع. هناك بطاقات الآن شائعة الاستعمال، وهناك نوعان من البطاقات شائعة الاستعمال الآن. النوع الأول البطاقة العادية، وهي بطاقة الصراف الآلي، وهذه عادة يمنحها البنك للعميل إذا كان له حساب في البنك، وتمكن العميل من الخصم الفوري من حسابه عند استخدامه، سواء بواسطة أجهزة الصرف الآلي أو أجهزة نقاط البيع في حالة الشراء. وهذه البطاقات جائزة واستعمالها جائز، لأن العميل إنما يأخذ من حسابه، وهو عندما يصرف من الصراف الآلي يسحب من حسابه، ولو استعملها في نقاط بيع يعني في شراء من شركات تجارية أو مؤسسات فهو أيضا تخصم من حسابه. النوع الثاني هو الذي فيه إشكالات، وهو ما يسمى بطاقة الائتمان، وهذه البطاقة تقرض، بمعنى أن تمكن حاملها من الاقتراض من مصدرها وهو البنك. من أشهر خصائصها طبعا من مسمياتها الفيزا وغيرها من الأسماء، من أشهر خصائصها أنه لا يلزم لإصدارها حساب. يعني النوع الأول قلنا أنه يصدره البنك لمن كان له حساب، اللي هي بطاقة الصراف العادي الآلية العادية. هذه الفيزا هذه أو بطاقة الائتمان قرضية لا يلزم لإصدارها حساب. الخصيصة الثانية أنها تقرض إلى حدها الائتماني. يقول لك مثلا هذه بطاقة ذهبية تقرض إلى 15,000، هذه فضية مثلا إلى 10,000، لها حد ائتماني. ومعنى كونها تقرض يعني أن المال الذي تأخذه أنت أو يدفع عنك في نقاط البيع عند الشراء ليس من مالك، ولا ينقص رصيدك، بل قد لا يكون لك رصيد عند البنك، لأن قلنا في الخصيصة الأولى أنه لا يلزم بإصدارها حساب، ومن ثم فهي بطاقة إقراض، البنك يقرضك بموجب هذه البطاقة إلى الحد الائتماني، ولكل بطاقة حد ائتماني. قد يقول قائل البنك طيب إذن ماذا يستفيد البنك؟ صار البنك الآن مقرض، البنك لا بد أنه يستفيد، ما في بنك يقرض قرض حسن، حتى البنوك الإسلامية لها تقرض قرض حسن، لا بد من فائدة، لا بد أنهم يستفيدون. ما هي الفوائد؟ حامل هذه البطاقة عليه رسوم، أول رسم اشتراك، حتى يشترك في هذه البطاقة يدفع رسم، الرسم الثاني رسم تجديد، إذا مضت سنة يدفع رسم تجديد. أيضا تستفيد البنوك فوائد إقراض، بمعنى أنك إذا اشتريت مثلا من شركة تجارية ثلاجة مثلا وسددت بالفيزا، جزء من المبلغ يأخذه، طبعا مبلغ الفاتورة مثلا 10,000 ريال، جزء من المبلغ يأخذه البنك مصدر البطاقة، فهذه من فوائد البنك. هناك أيضا فائدة أخيرة وهي فوائد التأخير، نحن قلنا أن البطاقة هذه تقرض، البنوك تمهل حامل هذه البطاقة مدة معينة، لا بد أن يسدد هذا القرض، إذا لم يسدد خلال هذه المدة فإن البنوك تأخذ عليه ما يسمونه بالفوائد. فمثلا يقولون لك هذه البطاقة إلى 40 يوم، خلال هذه 40 يوم لابد أنك تسدد، إذا لم تسدد ستصير عليك زيادة، إذا تأخرت في السداد يزيدون عليك. ما حكم هذه البطاقات؟ يعني هذا الكلام السابق كله تصوير، نتعرف عليه، من الحكم على الشيء فرع نتصور. إذا ابتدأنا من الأخير وهي فوائد التأخير فالأمر بين، فوائد التأخير في حد ذاتها هي ربا الجاهلية، فالبنك الآن يقرضك ثم يقول لك إذا مضت 40 يوم مثلا إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا هو ربا الجاهلية. ولهذا كانت البطاقة التي تكون بهذا الشرط وبهذه الكيفية بطاقة ربوية محرمة بلا إشكال. قد يقول قائل بالنسبة لهذه الإشكالية، أنا سآخذ هذه البطاقة لكني سأسدد قبل مضي المدة، ولن أمكن البنك أنه يأخذ مني المعاملة الفوائد الربوية، ايش نقول له؟ يجوز؟ لماذا؟ نعم، لأنه نقول من البداية أن تدخل فيها على هذا الاتفاق، على هذا التعاقد، أنت عندما تستخرج هذه البطاقة أن تتعاقد مع البنك على هذا، على نظام هذه البطاقة، وهو أنك إذا تأخرت 40 يوم مثلا فعليك فوائد ربوية. التعاقد على الربا محرم سواء دفعته أو لم تدفعه، فهذا لا يعفيك من الربا لأنك عقدت عقدا ربويا سواء دفعت الربا بالفعل أو لم تدفعه. وهذا يجعل المسألة محرمة من أصلها، سواء دفعت أو لم تدفع. البنوك الربوية توجد فيها فوائد التأخير، ولهذا فالبطاقات الائتمانية عندها لا شك أنها محرمة، وقد صدرت فتوى فتوى اللجنة الدائمة، سئلوا عن حكم البطاقة الذهبية والفضية التي تبيعها البنوك ولو لم يكن لحاملها حساب يقترض بموجبها من البنك على أن يرد خلال 40 يوما، فإن تأخر أخذ البنك نسبة مقابل التأخير، فأجابوا بأنها بطاقة ربوية لا يجوز إصدارها ولا التعامل بها لاستمالها على قرض جر نفعا. وفي فتوى أخرى قالوا إنها ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. يبقى أن بالنسبة للبنوك غير الربوية لا يوجد فيها الشرط الأخير، لا يوجد فيها الشرط الأخير، لأن الشرط الأخير هذا ربا صريح، لكن توجد عندهم رسوم إصدار ورسوم تجديد، ويأخذون فوائد إقراض. ومن هنا اختلف فيها المعاصرون، وبعضهم قالوا إن حتى عند هذه البنوك تعد هذه الفوائد فوائد معجلة، يعني فوائد ربوية معجلة. وبعضهم قال إن هذه الرسوم والمبالغ التي يأخذها البنك هي مقابل خدمات البنك، مقابل خدمات البنك، فهي مصاريف إدارية، وبالتالي لا تعد من قبيل الفوائد الربوية. لعل مما يميز كونها الرسوم، رسوم الاشتراك أو التجديد، أنها مصاريف إدارية أو فوائد ربوية، مما يميز بين الأمرين أن تكون بالفعل يعني مقابل أو مكافئة للأتعاب الإدارية، هذا من ناحية، فلا تزيد على الأتعاب الإدارية للبنك. من ناحية أخرى لا يجوز أن تزيد الرسوم بزيادة الحد الائتماني للبطاقة، لأن زيادة الحد الائتماني للبطاقة لا تزيد المصاريف الإدارية. بمعنى إذا كانت عندنا بطاقة ذهبية تقرض 15,000 وبطاقة فضية تقرض 10,000، إذا قالوا أن البطاقة الفضية رسمها 200 والذهبية رسمها 300، نقول 100 هذه من أين جاءت؟ المصارف الإدارية لا تختلف، فهذا يقوي شبهة من يحرمها ويقول بأنها مقابل، لأنها فوائد معجلة مقابل الإقراض. ولهذا لما زاد الوعد بالإقراض، يعني هي البطاقة تتضمن وعد بالإقراض، يعني البنك يقول أعدك بأن أقرضك إلى الحد الائتماني، فلما زاد الحد الائتماني زاد الفائدة المعجلة. فالبنوك لو خلصت من هذه الإشكالية وصارت فعلا مقابل الأتعاب الإدارية ولم تزد، كان ممكن أنه يقال بالحل. لكن الذي يعرف أن الواقع يعني في بعض البنوك، ولا أقول في كلها لأني لست معنيا بدراستها والنظر فيها وفي معاملاتها، لكن يوجد نوع من الإخلال بهذا الجانب. ولهذا الشيخ بكر أبو زيد له رسالة في هذا الموضوع، يعني قال بأن فوائد التأخير من ربا الجاهلية وفوائد الحسم من فاتورة التاجر لصالح البنك مصدر البطاقة فوائد ربوية معجلة مقابل إقراض البنك لحامل البطاقة، فتوصل إلى أن حقيقتها وعد بقرض بفائدة معجلة وفوائد تأخير متعاقبة، وبناء على ذلك يكون التعامل بها غير جائز. لعلي أكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. كيف يعني كلمة تمويل؟ تراها كلمة فضفاضة واسعة. ثم يبيعها هو أو يبيعونها له؟ على كل حال هو الآن يعني تمويل في يعني إذا استخدمت هذه الطريقة طريقة بيع المرابحة على الصورة اللي شرحتها، يكون الشخص يريد السلعة، يريد السلعة، شخص يريد أن يشتري سيارة ليقودها أو يشتري بيت ليسكنه، ممكن تجتمع مع المرابحة تورق، وهذه صورة الآن شائعة في البنوك، يعني يصير مرابحة زائد تورق، وفي هذه الصورة العميل ليس له غرض في الفلة أو في البيت أو في السيارة، هو له غرض في الأخير في النقد، فيشترون له سلعة أو يشترون سلعة لهم، لا نقول له، إذا قلنا له صارت من البداية كما قلنا، ثم يبيعونها عليه، ثم هو يبيعها، طبعا هو يبيعونها عليه بالآجل، ثم هو يبيعها بمبلغ نقدي ويقبض النقد، وفي بعض الحالات يوكل هو البنك، فيقوم البنك بشرائها ثم يبيعها عليه، ثم يقوم البنك أيضا عن طريق الوكالة ببيعها لشخص آخر، والمحصلة أنه يحصل على نقد، في الصورة يكون الشخص يريد نقد، فهذه مركبة من البيع المرابحة مع مسألة التورق، ومسألة التورق فيها خلاف مشهور عند الفقهاء، أنا لم أتكلم عنها فيما مضى، فالمشهور هو جوازها، مشهور في المذهب هو جوازها، وشيخ الإسلام يرى تحريمها وأنها حيلة على الربا، والآن معظم المفتين الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره علماء يفتون بالجواز لكن بشروط، لكن الإشكال هو أنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالتورق المنظم، وهو الذي أشرت إلى صورته قبل قليل، التورق المبحوث عند الفقهاء أنك يكون لك تريد مثلا 100,000 ريال تشتري سيارة بالآجل ب130، ثم تبيعها على شخص آخر ب100 وتقبض 100. لو بعتها على اللي اشتريتها منه صارت مسألة عينة، صارت حيلة على الربا. هذه الصورة مبحوثة عند الفقهاء في مسألة التورق، وقد وقع فيها خلاف كما أشرت، وكثير من الفقهاء جازوها ومنهم من منعه. الإشكالية في التورق اللي عند البنوك أنه صار يعني الذي يتولى البيع بعدين هو البنك نفسه بوكالة من العميل، فالبنك يشتري السلعة ويبيعها، والعميل في الأخير يقبض مبلغ ويصير عليه مبلغ أكثر. وبناء على هذه النمطية في التعامل صار بعض البنوك لا توجد سلع أصلا، تصير السلع وهمية، لأن قضية أن البنك يشتري سلعة ويقبضها ثم يبيعها هذه قضية تحتاج إلى جهد ووقت، والبنك غرضه في الزيادة، غرضه في الزيادة، هو سيعطيك مبلغ وسيأخذ عليك زيادة. فصار أحيانا السلع اللي يتعامل بها فيما يسمى بالتورق المنظم سلع غير حقيقية، يقول لك حديد أو ما أشبه ذلك، وفي الواقع لا يقبض ولا يوجد حديد أصلا، قد لا يوجد أصلا حديد. ولهذا صدرت قرارات للمجمع الفقهي بتحريم التورق المنظم، لأنه صار يعني مع وجود الشبهة في أصل التورق، إلا أن التورق المنظم زاد من الشبه في الربا، وصار في كثير من الأحوال لا يوجد أصلا سلعة تباع وتشترى. نعم. أحدكما. نعم. لا، هو إذا كانت فيزا فيه حتى لو لك حساب هم يقرضونك، ولهذا حسابك ما ينقص، يعني تشتري بالفيزا وانت لك حساب وفيه مبلغ من المال حسابك لا ينقص، إنما ينقص بعد فترة، يتقاضون منك بعد فترة، في تبقى حتى لو لك حساب تبقى بطاقة إقراض، حتى لو لك حساب، حتى لو حسابك فيه مبلغ يغطي مبلغ الشراء تبقى أنها بطاقة إقراض بخلاف البطاقة العادية. ما في إشكال إذا كان من البداية، يعني قالوا لك نشتري السيارة مثلا ثم نبيعها عليك بعقد مستأنف بعد أن يقبضوها قبضا شرعيا، فما في إشكال أنهم يقولون لك إذا تبي تسدد خلال سنة سيكون المبلغ 100,000، إذا بتسدد خلال سنتين سيكون المبلغ 120، هذا لا إشكال فيه وهذا طبيعي، كلما زادت المدة زاد، وهذه ليست زيادة في دين لأنه إلى الآن ما وجد دين، لاحظ، لأن قبل العقد لا يوجد دين، أنتم إلى الآن في طور إيش التعاقد، فليست الآن زيادة على دين، لكن إذا تعاقدتم على أن السداد خلال سنة فبعد مضي سنة أنت مثلاً معسر، قالوا لك طيب نعطيك سنة ثانية لكن يصير المبلغ، هنا تأتي الربا. أما من البداية ما في إشكال، تتفقون على سنة، تتفقون على سنتين، لأن من البداية لا يوجد زيادة في دين. إلى الآن المسألة مسألة تعاقد، لم يثبت في ذمتك أنت دين. أما إذا ثبت في ذمتك دين ثم جاء أجل سداد الدين فقالوا نمهلك سنة بزيادة، هنا يأتي الربا. حد هذا على حسب الشروط، إذا كانوا مثلا اشترطوا أن تكون السيارة رهنا بثمنها هذا جائز، ومر معنا أنه يجوز أن يرهن، أو ذكر الفقهاء أنه يجوز أن يرهن الشيء على ثمنه، فهذا جائز ولا إشكال. ما يجوز إيه ما يجوز، يعني إذا كان الأمر كذلك يتفقون من البداية. أما قضية أنهم يقولون إن تأخرت فهذا شرط زيادة في دين، وأنا ذكرت لما تكلمت عن ربا الديون قلت قد يكون مشروطا في العقد وقد يكون غير مشروط، فإذا حل الدين يقول إما أن تقضي وإما أن ترد، في كلتا الصورتين لا يخرج عن كونه ربا. تفضل. السلام. لو اتفق البائع والمشتري بعيد، لو اتفق البائع والبيع، البائع لديه بيع، اتفق مع البيع على أن البيع يبيع هذا البيع لأي مشتري، كأن البيع ضامن للقيمة ولم يتمنى. يأتي المشتري يقول البيت أنا أبغى أشتري بيت، يقول أنا عندي البيت بمليون 300 ومليون 400 ومليون ريال، يقول لا أنا أبغى مليون 400، فيشتري بمليون 400. ليشتريه منه البنك؟ يشتريه المشتري كأنه يشتريه من البنك. لحظة، البنك الآن ملك البيت، شراه من صح، اتفق مع البائع على تسويق السلعة لكنه ما شرى، ما يجوز يبيعه ما شرى، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل. ما يجوز، لا يجوز للبنك أنه يبيع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، لا يجوز أن البنك يبيع البيت أو غير البيت إلا إذا اشتراه شراء حقيقي ودخل في ملكه. أما مجرد أنه فقط تفاوض مع صاحب البيت فهذا ما، هذا لا يعد عقدا ولا يعد يعني دخل في ملكه. سم. وش الفرق بينه وبين البطاقة العادية؟ تستخدم خارج الفيزا، البطاقة العادية تستخدم في يعني خدماتها أكثر. يعني هي كالفيزا لكن ليس عليها ما في فرق. يعني الخصم فيها يكون من حسابك أنت. نعم، وعندي حساب. ويأخذون عليك يعني مقابل خدمتهم لك يعني. والله هذه يظهر لي يعني طبعا تأملها وتصورها، لأنها أنا أول مرة أسمع فالظاهر منها الآن الجواز، ظاهر الجواز إلا إذا كان فيه. طيب يشترطون أنك لك حساب عندهم؟ لا، هي تحتاج تصور، يعني تحتاج نظر، يعني صعب ان نبت فيها. لكن هي من ناحيه الاقراض خرجنا من اشكاليه الاقراض، بس يبقى ان تعامل العميل ايضا مع البنك، لان يعني قلنا ايضا البنك بالنسبه للعميل بالنسبه للبنك ايضا هو مقرض من ناحيه، يحتاج تصورها بشكل كلي. يعني الان ما عندي جواب حاضر. بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم.